وما خالفهم فهو باطل. ثم قال رحمه الله، وهذا بيناه المرة السابقة، قال: وأما المباحث المتعلقة بالترجيح فإن كان المرجح مستفادا من الشرع فهو شرعي. الإجماع العلم معرفة الحق بدليله، وقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالمسائل التي تحتاج إلى ترجيح لابد من دليل، لابد من بينة. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقويل. فبيان الراجح من المرجوح بالدليل والبرهان والبينة والحجة والمحجة. فقال هنا: وأما المباحث المتعلقة بالترجيح، التعارض والترجيح، ودفع التعارض، والتعارض إنما يكون بين أذهان المجتهد وفكره وقريحته والثروة العلمية، يرفع الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فهنا مسألة الراجح من المرجوح بالثروة العلمية التي عند المجتهد من الكتاب ومن السنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وسد الذرائع وكل هذه الأمور. فقال: وأما المباحث المتعلقة بالترجيح فإن كان المرجح مستفادا من الشرع فهو شرعي، وإن كان مستفادا من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بهذا العلم. مسألة التخصص العلمي، فكل يدلي بما عنده وكل يدلي بما فتح الله عليه من العلوم من مسائل التخصص، تمام؟ فقال: وإن كان مستفادا من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم. فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة كما سيأتي إن شاء الله نتكلم في الواو وهي تقتضي الترتيب أم لا، ونقلت لكم بحثا طيبا إن شاء الله لو وصلنا إليه يعني، تمام. قال: فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول، وإن كان لا مدخل له إلا مجرد الدعوة كعلم الرأي فإنه مردود. فكل ما قاله الشوكاني في كتابه أدب الطلب وبيناه في أكثر من لقاء يبين الفرق بين المسائل التي حشرها وأدخلها الأصوليون المتكلمون في مسائل أصول الفقه، وهي جلها مسائل رأي، بعيدا عن علم أصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهو يفرق لك بين الذي أدخل في علم أصول الفقه وليس من علم أصول الفقه. فقال هنا: إلا، فقال: فإن كان كل مدخل في الترجيح كعلم اللغة، أو إن كان، فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول، وإن كان له، وإن كان لا مدخل له إلا مجرد الدعوة كعلم الرأي فإنه مردود. فقال: وإذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان، اللي هما إيه؟ الأولى: إرشادك إلى أن بعض ما دونه أهل الأصول في الكتب الأصولية ليس من الأصول في شيء، بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما يتوصل إليه من المعلوم بمعزل. شوف الكلام الذي قاله الشوكاني في غاية الجودة كما قلت في أدب الطلب. فقال: إرشادك، وإذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان: الأولى إرشادك إلى أن بعض ما دونه، إرشادك إلى أن بعض ما دونه أهل الأصول في الكتب الأصولية ليس من الأصول في شيء، بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما يتوصل به من العلوم بمعزل. يبقى القضية هنا مهمة للغاية، وكل كتب الأصولية دونتها بسلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية التي تقوم على الكتاب والسنة والإجماع، سواء في علم أصول الفقه أو في مسائل التوحيد. فالمسألة هنا مهمة، لأن مسألة الرأي وكذا كما قلت قبل ذلك، مسائل الرأي إنما أدخلت عندما ترجمت كتب اليونان والفلاسفة والمناطق وأهل الكلام كأرسطاليس وأفلاطون وغيرهما. ففي عهد الواثق والمأمون والمعتصم أمراء المسلمين فأدخلوا هذه الآراء حتى أفسدت الدين والدنيا. فهنا الشيخ الشوكاني يبين لك ما قد دخل وهو ليس من الشأن، من شأن علم أصول الفقه، تمام؟ لذلك ترتب على دخول المسائل العقلية والفلسفية والمنطقية في علم أصول الفقه أدى إلى مفاسد جمة. والفائدة الثانية إرشادك إلى العلوم التي يستمد منها المسائل المدونة في الأصول لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل حتى تكون على بصيرة، ويصفو لك هذا العلم ويخلص من شوب الكذب. كتابي سميته مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، فمهدت لك بأكثر من 45 صفحة بينت لك منهج أهل السنة والجماعة ومثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وأن الأصل يقوم على الآثار وعلى الأحاديث وعلى السنن وسنن الصحابة والقرآن والتفسير والشروحات. أما مسائل العلوم التي ينحى بها منحى الفلسفة والمنطق فليس منا بشيء. فقال إرشادك إلى العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في الأصول لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل حتى تكون على بصيرة ويصفو لك هذا العلم. لو لم يصفو لك هذا العلم اضطربت أمورك وفسد منهج الاستدلال والاستنباط، لأنه دخل فيه مسائل آراء لا حظ لها من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا أقوال السلف. فدي مسألة مهمة، التصفية والتربية كما قال أهل العلم. قال لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل حتى تكون على بصيرة ويصفو لك هذا العلم، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى فهم وعلى فقه وعلى إدراك وعلى وعي، كل هذا لتستطيع أن تتكلم في دين الله ويخلص من شوب الكذب. قلت وهو كلام نفيس في بابه يبين سلفية أصول الفقه عند العلامة الشوكاني، إلا أن كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول قد جمع مسائل الأصول الشاملة لكل مسائل الرأي التي تكلموا فيها. ولذلك أولا لما قرأت إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول مجلدان كبيران قرأتهما أكثر من مرة، فلما قرأت كتاب الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه هو أوسع كتاب في علم أصول الفقه بلا خلاف، أكبر كتاب في هذا الباب، فوجدت جل مسائل الشوكاني إنما أخذها من الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه. وغالب المسائل لا يعزو الكلام إلى قائله إلى الزركشي بدر الدين الزركشي، فغالب كلامه يسرده على نفسه وليس من عندي. المهم يعني فالزركشي مع فخامة شأنه في علم أصول الفقه ولكنه كان كالأصوليين من أهل الكلام يعني، فحشر كثير من المسائل. ولكن الكتاب يعني إن قلت هنا لا ينصح به لطالب العلم على المنهج السلفي الخالص، فإنه لم يسلم من التأويل، فقد قال في نيل الأوطار كتاب المهم في الفقه تحت حديث 3887 مقرا، أنا بذكر رقم الحديث لأن الطبعات بتختلف، اللي هو 388 مقرا لكلام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأسر. وكل ما قال الشوكاني وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الله تعالى، فإنه هو على سبيل المجاز والاستعارة، وهو منزه عن التشبيه والتجسيم. هذا كلام المؤولين، وهذا كلام يخالف الكتاب والسنة كما بينته في كتب كثيرة من كتب تصحيح المعتقد، سلسلة تصحيح المعتقد. فالمسألة هنا هو لابد من الوعي والفهم. لذلك مسألة تسليف علم أصول الفقه مهمة للغاية، فبدأت بكتاب هذا في سنة 2011 مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وكان بعدها بفضل سبحانه وتعالى كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، مجلد واحد وموجود بي دي اف على الموقع، ما عنديش منه الآن طبعات يعني. لذلك لما كتبت هذا الكتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل لثلاث مجلدات، جمعت فيها كل مسائل أصول الفقه، لأنه تيسير أصول الفقه كنت جعلته في الحكم التكليفي وأمور قليلة، وكنت سأكمل هذا الأمر تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. فلما وفقني الله سبحانه وتعالى لكتابة هذا الكتاب في سنة 2017 فجعلته بفضل سبحانه وتعالى مرجعا في هذا الباب. طيب، فمسألة أهمية علم أصول الفقه، وأهمية كما بينت في كتاب المقال ودل في بداية مقدمته، قلت ينبغي لطالب العلم الذي هو على منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالحين، إن كان لابد أن تدخل في كتب أصول الفقه وجلها متكلمين، فعليك أن تتحصن بمنهج أهل السنة والجماعة. وذكرت لك الكتب التي تتحصن بها وبينتها، الأول كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي أبو القاسم اللالكائي، وكتاب الإبانة الكبرى للإمام العكبري ابن بطة العكبري، وكتاب الإمام الأجري في كتابه الشريعة. هذه الكتب الثلاثة تحصنك، حتى لو دخلت اضطرارا لهذه الكتب فتكون على منهج أهل السنة والجماعة على حق، في هذه الحالة تحصن بها. هذه الكتب ضرورة ملحة أن تأتوا بها، لأن مسائل كما قلت جل الأصوليين متكلمون، جل الأصوليين متكلمين. فهنا وبينت مسألة نسج كما بينت في كتاب المنتقى العلمي من سنن الدليل، نسج مسائل الشريعة في أي علم من علوم الشريعة بمنهج أهل السنة والجماعة، حتى يستقيم لك المعتقد ومسائل العلوم. فالقضية هنا الأصل كما في أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصلاح التوحيد لابد. فإن دخل في مسائل الشريعة وتعمق فيها ودخل وتقصى وتحقق وهو ليس مستوى في عقيدته على منهج سنة وجماعة، يحدث هناك الخلل العظيم. فانتبهوا لهذه المسألة. الشيخ هذا القول للإمام الشوكاني، نعم، أما هو معلوم حتى يعني تكلموا في هذا الأمر يعني. والله جل المتقدمين متأولين وأشاعرة كلهم مدل بيعمل بلبلة شديدة، أن النووي أشد من الشوكاني 10 مرات أشد، سبحان الله. يعني هو رجل من أهل العلم بلا خلاف في الفقه والأصول واللغة وأمور كثيرة جدا، يعني يسمي الشافعية الشيخان اللي هم مين؟ الرافعي والنووي، قال الشيخان زي البخاري ومسلم. فمع أنه يعلم الإجماعات وكذا وكذا وكذا، وهذه الكتب الثلاثة التي ذكرتها الإجماعات على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل ما وصف به نفسه وبكل ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فأول الأمور تأويلا عظيما. فالمهم يعني فالنووي وابن حجر العسقلاني وكتاب فتح الباري لا غنى عنه، وجل كلامه على منهج السنة والجماعة، والخطابي في معالم السنن، والبغوي وابن عساكر وكثير جدا جدا، والقرطبي صاحب المفهم أبو العباس، والقرطبي أبو عبد الله صاحب جامع أحكام القرآن اللي هو القرطبي أبو عبد الله تلميذ القرطبي أبو عباس، والسيوطي وكثير جدا. فده أحدث بلبلة لكثير من طلبة العلم لا سيما في جامعة الأزهر. فالموضوع هنا لابد أن يفهم في هذه المسألة، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فالمسألة هنا في بعض الأمور لا يعني لنا، يعني المسألة في بعض المسائل ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. يعني أعلم الشيخ محمد ابن هادي حفظه الله يعني شدد جدا، ورجل يعني من أهل العلم ويعلم منهج السنة وجماعة، فكان يحذر من النووي، وهذا طبعا شديد وصعب يعني، ولكن بلا فعلا هو يعني تأول تأويلا ونفى الصفات جدا. ولكن المسألة هنا كما قلت لك، ما هو الأمر لا يعني لا بد من دخول فيه بعض الأمور. أنت لا يستقيم لك أن تقتصر على لا تأخذ بكتب هؤلاء، وكل الأمة تأخذ بكتبهم لا سيما في الآونة الأخيرة. فهنا مسألة صلاح المعتقد، وحتى لا تقع فيما وقع فيه هؤلاء المشاهير، تقول النووي وهذا كذلك ابن حجر العسقلاني وكذا وكذا وكذا وكذا، وتقع فيما وقعهم فيه. فالخلل في المعتقد يؤدي إلى الخلل في النتائج، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. فقلت غفر الله له. وكما ذكرت من قبل كلام ابن رجب الحنبلي قال، وقل ابن رجب الحنبلي في هذا الكتاب، نفس هذا الكتاب فضل منهج السلف على منهج الخلف، وقل من دخل في شيء من ذلك أي في الكلام إلا وتلطخ بأوضارهم، الأوضار هي الأوساخ، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ بأوضارهم. حتى ابن قدامة صاحب المغني يعني سبحان ربي العظيم، فدخل في جزء من التأويل مع إنه من أهل السنة بلا خلاف، ولكن هي مسألة بسيطة مش مثل مثلا النووي يعني. فلذلك كما قلت صحة المعتقد عندما تستقيم عندك تفهم للمشايخ لهم صيت ولهم شهرة ومعلومون، فأنت عندما تتأصل بالمنهج الصحيح تقرأ فتقف عند الخطأ، فعندما لا تعلم المنهج ستقرأ وتأخذ بكلامه وتردد كلامه. هذا الفرق بين الطالب العلم المحقق وطالب العلم الكسلان التعبان. وقال ابن خلدون في مقدمته تحت فصل في أصول الفقه، فصل مهم يعني. ابن خلدون ابتداء هو رجل فيلسوف، وهذا معلوم عنه، أصل المسألة عنده الفلسفة، ولكن كتب كلاما مهما، وإنما ذكرت هذا الكتاب في كتاب هذا لأنه كتب كلاما مهما، فأردت أن أبين هذا الكلام حتى لا يخدع به، لأنه غالب الكلام سأذكره مهم وعلى منهج السنة وجماعة. ثم بعد ذلك تكلم في كلام المتقدمين ولم يذكر، هو مؤرخ فلم يذكر أهل السنة الذين تكلموا في علم أصول الفقه، ولكن ذكر المتكلمين فحسب. وإنما وقع في ذلك، وهذا الذي أقوله دائما، أن هناك نضوب وقلة مرجعية لكتب منهج أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه. هذا الذي جعلني سميت هذه السلسلة سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، واخد بالك؟ وهنا بينت كلام ابن خلدون وهو مهم. فقال، أنا قلت في الهامش وعبد الرحمن بن خلدون فيلسوف متكلم، لذلك لما ذكر الكتب التي صنفت في علم الأصول لم يذكر الكتب التي على منهج السلف، لأنها تطعن في الكلام وأهله. وهذا من عدم الإنصاف الذي يؤخذ عليه، لأنه يؤرخ لهذا الفن، وما كتب فيه غير أن الله صار على لسانه الحق لو تأملته. هو متكلم فأتى بكلام منهج السنة جماعة في مسألة المرجعية، الكتاب والسنة والإجماع والسلف الصالحين، فذكرته لذلك. هو كتاب مشهور جدا، هو غالب طلبة العلم عندهم هذا الكتاب، مقدمة ابن خلدون، هو مجلد كبير يعني. قال: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. هذا الذي سعى بي إلى الاهتمام بهذا العلم. اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. هو هذا، لأن هذا العلم يبين لك كيفية الترجيح وكيفية الراجح من المرجوح والحق من الباطل، ماذا بعد هذا الحق والخير. فقال: وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث يؤخذ منها الأحكام والتكاليف. لأن علم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فقال: النظر في الأدلة الشرعية حتى يؤخذ منها الأحكام والتكاليف، النظر في الكتاب، في السنة، في الإجماع، في القياس، في الاستصحاب، في شرع من قبلنا، في سد الذريعة، المصلحة المرسلة، العرف، كل هذا تؤخذ منها الأحكام. فأنت لن تستطيع أن تقف على الآية، على القرآن والسنة والإجماع والقياس وكذا وكل هذه الأدلة إلا عندما تكون عندك قواعد علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. تمام؟ وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن، ثم السنة المبينة له. قال تعالى كما في بداية سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، الكتاب والسنة. وكل الأدلة الشرعية التي ذكرتها الآن، أدلة الأحكام، مستنبطة من الكتاب والسنة، كلها مستنبطة من الكتاب. فقال هنا: فعلى عهد النبي كانت الأحكام تتلقى منه من رسول الله. ما القضية هنا كما سيبين، ما هي المسألة؟ علم الحديث وعلم مصطلح الحديث وعلم التفسير وكذا وكذا وكذا، وعلم السيرة وكل وعلم اللغة، كل هذا ما كان له محل في عهد رسول الله. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على فصحاء بلغة العرب، وكلمهم القرآن والسنة بلغة العرب، وهم فصحاء ويعلمون الشعر وشعر الجاهلية، وهم في غاية الفصاحة وفي غاية الفهم، وعندهم بينهم وبين رسول الله مباشرة. أما علم الحديث إنما نعلم الضعيف من الصحيح ومصطلح الحديث كما بينت في كتب، لا سيما كتاب الفقيه المتفقه، وبينت كل هذه القواعد التي قعدوها بعد الصحابة، لأن النبي كان أمامهم وينزل عليه الوحي وهم في غاية الحفظ، حتى بعد خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم. فيأتي مثلا الإمام الشافعي فكان أمامه الكتاب له صفحتين، فيغطي الصفحة الأولى الثانية ويقرأ الأولى فيحفظها، ولو رفع يده لحفظ الصفحتين، فكان عنده حفظ شديد. فالقضية هنا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالصحابة ما كانوا يحتاجون إلى هذه كل هذه العلوم، لذلك كما سيأتي من كلام ابن خلدون. فقال هنا: فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقضية هنا كانت في غاية القوة. طيب، قال: بخطاب شفهي لا يحتاج إلى نقد ولا إلى نظر ولا قياس، لذلك ما كان هناك إجماع على عهد رسول الله، الإجماع بعد موت رسول الله. تمام؟ ما الإجماع بدأ على عهد الصحابة. فقال لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر ولا إلى قياس، تمام؟ في القاعدة المتفق عليها لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد في حالة القياس والاجتهاد. فلا اجتهاد مع النص، فرسول الله القرآن والسنة. ولكن كان الصحابة عندهم مما تعلموه من رسول الله بعض الاجتهادات في بعض الأمور، كما في حديث المعلوم صحيحين بخاري ومسلم، نبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، حديث البخاري ومسلم. وهذا حديث من أجود ما يكون في مسألة الفهم، وشرحه الكثير من أهل العلم، تمام؟ فهناك من حمل الحديث على ظاهره كما بينت في كتاب أدلة الأحكام أن الصحابة اجتمعوا واتفقوا على أن اللفظ على ظاهره وأن العام على عمومه. فاللفظ على ظاهره لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأتى طائفة، هم طائفتان، الطائفة الأولى قالت نصليه حتى لو وصلنا بني قريظة حتى بعد العصر، فحدث معهم فعلا فوصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس في وقت المغرب، وصلوا بعد العصر. والقول الأول قالوا لما ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منا، وعندهم الأدلة كما في صحيح البخاري ومسلم على لا سيما على صلاة العصر، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى في رواية مسلم، لأن المسألة فيها خلاف ولا أدري كيف خلاف في المسألة. في رواية مسلم قال رسول الله صلاة العصر صلاة الوسطى صلاة العصر، هذا صحيح مسلم واختلفوا فيها. المهم يعني وحديث البخاري في من فاته من ما فاته صلاة العصر أو فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله، أمر شديد. فأخذوا هذه الأحاديث وكأنهم أخذوا بالقاعدة التي دونت بعد ذلك، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم الإسراع إلى بني قريظة ليقيم عليهم الحد، لأنهم قووا قريش على غزوة الخندق. فقال ابن القيم في كتابه زاد المعاد في الدروس المستفادة من غزوة الخندق وبني قريظة، قال والقول الأول هو الراجح بلا خلاف، لأنهم مسألة الكتاب والسنة الإجماع يقولون بعدم صلاة الصلاة في غير وقتها إلا في مسألة الجمع في السفر، في جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا هو الحق يعني. فكانوا في بعض الأحيان لا بد أن يفهموا حديث رسول الله والمرجعية إلى رسول الله. لذلك في آخر الحديث قال الصحابي ولم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحدة من الطائفتين أو الفريقين أو كما قال رضي الله عنه. فهنا المسألة تفهم. فقال هنا لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس، وبينت كذلك ما فعل علي بن أبي طالب في كتابه كما بينت أدلة الأحكام في صحيح مسلم، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يجلد امرأة زنت، هذه المرأة جارية أمة، فهذا أمر رسول الله وأمر الصحابة بالإجماع على الأمر على الوجوب وعلى الفور، تمام؟ فذهب إليها فوجدها نفساء أو في رواية حمل، المهم يعني، فرجع إلى رسول الله ولم يقم عليها الحد، فقال يا رسول الله رأيتها كذا فما أردت أن أقيم عليها الحد، يجلدها. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منه، مع أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. فهنا الأمر بين حمل اللفظ على ظاهره وحمله على معناه، فلذلك في كتاب أدلة الأحكام بيّن الإجماع على حمل اللفظ على ظاهره، والإجماع كذلك من الصحابة على صرف اللفظ عن ظاهره إذا وجد دليل. إذا وجد دليل انتهى الأمر، زي مسألة العموم على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وكذلك الظاهر على ظاهره ما لم يرد دليل يدل على باطنه. هذا الكلام قاله بإجماع طبعا، وقاله الشافعي في كتاب الرسالة الذي هو أول كتاب في أصول الفقه. قال بخطاب شفهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس، ومن بعده صلوات الله عليه وسلامه تعذر الخطاب الشفهي وانحفظ القرآن بالتواتر. ويعني مسألة طبع الكتب كل العلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية، لأن المسألة في فرض كفاية الهندسة والطب وكذا وكذا، هذه علوم مهمة لابد أن تدون. فربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، فعندما كانت قوة الحفظ عظيمة محتاجة إلى طبع وتصنيف الكتب وكذا وكذا وكذا وكذا، فكل وقت يقيد الله سبحانه وتعالى له ما يناسب هذا الوقت وهذا الزمان، كما بينت في بداية الخليقة لما خلق الله آدم وأخرج منه من ضلعه حواء، ما كان هناك إلا زوج وزوجة، ومهما أنجبت حواء عليها السلام فهي هؤلاء أولادها بنات وصبيان، ففي هذه الحالة لا بد أن يتزوج الأخ مع أخته. فجعل الله سبحانه وتعالى كانت كل سنة تنجب طفلين، بنت وولد، فيجعل البطن الأولى الابن للبنت الثانية والعكس، فعلى حسب سبحانه وتعالى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وحكمته التي جعلت هذه الدنيا على خير. وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يوصل إلينا منها، بما يصل إلينا منها قولا أو فعلا، قلت في الهامش قولا أو فعلا أو تقريرا، وهو ما أقره النبي من قول الصحابي أو فعله فهو سنة بتقريره له، بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه، يغلب على الظن صدقه، لأن مسألة هنا درجات، الحديث حديث الحسن لغيره، الحسن لذاته، الصحيح لغيره، الصحيح لذاته، الحديث المتواتر وهكذا. فقال هنا يغلب على الظن صدقه، كما بينت في القاعدة قواعد الفقه أغلبية، قواعد الفقه أغلبية، فقال يغلب على الظن صدقه. فمهما كان الأئمة فالأمر عندهم يختلف، يعني عندك أئمة الإمام الشافعي، الإمام البخاري، طبعا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، ثم بعد ذلك البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل ولو ابن المديني وابن معين والذهبي وكذا، فكلهم رجال وكلهم من أهل العلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وهناك مسائل شائكة، يعني المسألة هنا يأتي مثلا ابن معين ويقول هذا رجل ثقة، ثم يأتي ابن المديني ويقول هذا ضعيف، فالأمر يحدث فيه اضطراب، تواخد بالك. فلذلك لا بد من التقصي والتحقيق في مسائل الشريعة أيا كان العلم، سواء علم أصول الفقه أو علم الحديث أو علم التفسير أو غير هذا. وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار، ثم ينزل الإجماع منزلتها لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم. يبقى أتى بالكتاب والسنة والإجماع على منهج السنة والجماعة اللي هو ابن خلدون، ولا يكون مثل ذلك إلا عن مستند صحيح، هذا الذي قاله ابن قدامة ابن تيمية، وكررته مرارا وتكرارا أنه ليس هناك إجماع إلا له دليل من الكتاب أو السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. فقال ولا يكون مثل ذلك إلا عن مستند، لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات. كلام مستقيم. ثم نظرنا في طرق الاستدلال، استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة. فالصحابة هم الذين علموا كل من جاء بعدهم في مسألة الاستنباط والاستدلال وكيفية الفتوى والاستخراج، استخراج الحكم من الدليل. كل هذا أخذ من الصحابة. أول كتاب في علم أصول الفقه الرسالة للشافعي، تتبع الكتاب الآيات والسنة الأحاديث وآثار الصحابة، فجمع القواعد التي كانت عندهم بالفطرة وكانوا يتلفظون بها بالسليقة، ثم بعد ذلك دونت، وهذا من فضل الله، دونت لمن أتى بعدهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن الهمة قلت أو فسدت، والحفظ ما كان كعهد الصحابة، والأمر بقى صعب للغاية يعني. فقال ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقايسون الأشياء منها بالأشياء ويناظرون الأمثال بالأمثال، الأشباه والنظائر. كل الأشباه والنظائر في كتب الأشباه والنظائر هي كتب القواعد الفقهية. قال ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله عليه وسلامه لم تندرج في النصوص الثابتة فقايسوها بما ثبت. الأشباه والنظائر، الشبيه بشبيهه والنظير بنظيره والمثل بمثله. فخير الناس قرني. فهنا كانوا مع رسول الله في حله وترحاله، حتى في الغزوات، في بعض يعني مثلا الغزوات يكون فيها رسول الله أو لا يكون، يكون في المدينة، ولو يعني يقسمهم أصناف، وقد يكون في المدينة النبي والصحابة وبعضهم في المدينة للضرورة، لابد أن تستقيم المدينة. فهنا يحدث مسألة اختلاف اجتهاد الصحابة وعلمهم وما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حله وترحاله فهموا وأدركوا منهجية التصنيف، منهجية الفهم والفقه والاستنباط والفتوى والاستخراج أمامهم رسول الله سبحان ربي العظيم. الآن في في في هذه الأزمنة من العشرات الماضية الذي يكون عند الشيخ الفلاني يقول لك أنا تلميذ الشيخ الفلاني، فانظر إن كان أستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن القرن الأول تعلم منه القرن الثاني، والقرن الثالث تعلم من القرن الثاني، وكلهم من الصحابة وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم تندرج في النصوص الثابتة فقايسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق، كما بيناه في كتب أصول الفقه لا سيما الأخير كتاب الفقيه والمتفقه. فكل بيانت المرات السابقة قياس وأركان القياس وهكذا. قال بشروط في ذلك الإلحاق، إلحاق النظير بنظيره والمثل بالمثله والشبيه بشبيهه، وتصحيح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد، واتفق جمهور العلماء على أن هذه الأصول هي أصول الأدلة، وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ، وهذا كلام معتبر من ابن خلدون. ثم قلت في الهامش، قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله تحت باب الباب 51 مختصر في إثبات المقايسة في الفقه، بعد أن استدل للقياس بالكتاب والسنة، ثم أخرج عن المزني صاحب الشافعي أنه قال: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا بعدهم استعملوا القياس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، قال: وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، ولا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. كلام في غاية القوة يعني، وهذا إجماع الصحابة نقله المزني صاحب الشافعي. ثم تجد الظاهرية أبو داود وابن حزم، ابن حزم إلى أن توفاه الله وفي كل كتاب المحلى مع جلالته ينكر القياس، سبحان ربي العظيم. وشوف بقى الجمال والجودة عند ابن حزم، يأتي بالدليل الذي تكلموا به في القياس ويقول: القياس لا، القياس باطل ابتداء، فيقول بعد ذلك يقر أنه قياس حتى يجادل المجادل عنده معه وخصمه ليثبت له ما أراد. ولو كان القياس باطلا فأنتم معنى الكلام قستم قياسا غير صحيح، سبحان ربي العظيم. قوة ومتانة في الاطلاع وفي كثرة الأحاديث وفي كثرة شروحات الكتب الفقهية والتفاسير وشروحات الأحاديث ومعرفة القواعد، كل هذا والتفسير، فكل هذا يمكن من كيفية الترجيح، تمام. وكذلك أخرج عن الشافعي اللي هو أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهو كتاب مجلدان مهم يعني في علم أصول الفقه وفي مسائل العلوم وفي مسائل منهج السنة والجماعة، يعني كتاب مهم يعني. وكل كتاب الخطيب البغدادي على غرار كتاب جامع بيان العلم والفضل، ولكن كتاب الفقيه والمتفقه أشمل وأجود، أنه تكملة لكتاب الرسالة. أما كتاب جامع بيان العلم والفضله مسائل أصول الفقه ليست على قوية كما في الفقيه والمتفقه. فقال هنا عن الشافعي، قال كلاما قاله الخطيب البغدادي أيضا، هذا رواه بسنده وهذا رواه بسنده. قال الشافعي: لا يقيس إلا من جمع آلات القياس. القياس يدخل فيه الاجتهاد، الاجتهاد أوسع من القياس طبعا، لأن الاجتهاد يدخل فيه القياس والتعارض والترجيح ومسألة الاستنباط وكذا وأمور كثيرة. فقال هنا: لا يقيس إلا من جمع آلات القياس، وهي العلم بالأحكام من كتاب الله. عندك كتاب الله وتحفظ كتاب الله وتعلم آيات الأحكام التي فيها الأحكام الشرعية. فقال هو وهي العلم، فقال: لا يقيس إلا من جمع آلات القياس، وهي العلم بالأحكام من كتاب الأحكام الشرعية من كتاب الله، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه. شوف الكلام، العلم بالأحكام من كتاب الله، فرضه وأدبه. نعلم الفرض والمسائل الأدبية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنهم من المؤمنين عن خلق القرآن، فقالت له: ألا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. فتقرأ القرآن عند السلف يعني تحفظه مش قراءة فحسب. لذلك كان يقولون على الحفاظ في التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم القراء، ويشمل العلماء أيضا والفقهاء والمحدثون. فرضه فقالت فقال نعم، قال كان خلقه القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يعني فعل كل ما وامتثل لكل ما في القرآن من أوامر أو نواهي أو حدود وآداب ومعاملة كل شيء، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه كما لابد من ذلك في الأحاديث كذلك الناسخ والمنسوخ، لأن النسخ رفع للحكم، فلابد أن نعلم الناسخ من المنسوخ، لأنه قد لا يعلم الناسخ من المنسوخ فيفتي ويقيس على أمر رفع حكمه، مصيبة. وعامه وخاصه لابد أن نعلم الخاص من العام، لأن العام بالإجماع يحمل على الخاص لأنه أخص، نفس المسألة في مسألة خصوصية العلوم الشرعية. تمام. طيب، وإرشاده وندبه زي المندوب والمستحب والفرض والواجب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق، والفرض مشقة وتكليف، وهذا الحديث يبين أنه يحب من الصحابة أن يستاب لولا أن أشق على أمتي، فهنا ندبه وإرشاده. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن النبي، التأويل عند الصحابة اللي هو التفسير، جل كلام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وقال: وتأويل السلف في هذه الآية كذا، وتأويل السلف يقصد تفسيره. أنت الذي سألتني على كتاب ابن القيم مدارج السالكين. طيب نعم. طيب، منه سنة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، أنا كنت بسأل إن الأخ كان سألني لما قلت كتاب ابن القيم مدارك السالكين حققه عبد الرزاق عفيفي، أنا أخطأت إن هو حققه حامد الفقي، فلما استدركت الأمر فأردت أن أقول للأخ وليس هو الآن يعني. صحيح؟ أنت نسيت، سبحان الله. أنا أقول حتى أصحح المعلومة. الله المستعان. طيب، بسنة، يبقى هو دكتور حامد الفقي، كان أزهريا وكان من أهل السنة، وكذلك الدكتور عبد الرزاق عفيفي، هذا شبيه ذاك رحمهم الله. يعني منه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله. القضية هنا أنت محكوم في مسألة التكلم في دين، أنت تفتي، قال الله وقال الرسول، أنت تفتي، إما كتاب آية، إما سنة حديث صحيح، إما إجماع. تمام. ثم القياس، فقال: وإجماع المسلمين. ثم إذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله. فأنت كيف تقيس وأنت لا تعرف الإجماع ولا القياس ولا الكتاب ولا السنة؟ ما هناك علل كثيرة مجمع عليها، وهي أقوى، لأن الحديث يحتمل التأويل والاختلاف في الاستدلال، وكذلك القرآن الآية: إن للقرآن وجوها، قد يختلف في آية واحدة بعشر أو تسعة أقوال، وهكذا يعني. فهنا كيف تقيس وأنت لا تعرف كتاب السنة ولا الإجماع؟ طيب، الأذان محمد. فقال: فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم خلاف. يبقى قياس على الكتاب القرآن، قياس على السنة، قياس على الإجماع. قال لا يعلم لهم خلاف، ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الوجوه: كتاب، سنة، إجماع، قياس. أما المصلحة المرسلة فلها دليلها ودليلها والصحابة أجمعوا عليه، يبقى يدخل في الإجماع. والعرف مصدر من مصادر التشريع بالإجماع في الكتاب والسنة الحديث والآية والإجماع نفسه. ما لم يخالف هذا العرف كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين، تمام. فقال ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا بعد هذه الأوجه، إلا بعد هذه الأوجه: كتاب، سنة، إجماع، قياس، أو من القياس عليها. نحن نعرف الأصول ثم نقيس عليها الفروع. ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. شوف الكلام. قال ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن، سنن النبي وسنن الصحابة وأقوال السلف وأقوال الأئمة. شوف الأمر، وهذا أمر معجز ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها وفوق كل ذي علم عليم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آيتان. فالمسألة هنا بقدر الإمكان. يعني هو يريد الإمام الشافعي رحمه الله أن يبين خطورة التكلم في دين الله، يبين هذا الأمر حتى يشعر الإنسان بضآلة نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قيد لهذه الأمة الصحابة ابتداء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين في كل الأنبياء والمرسلين. وهذا الأثر قاله عبد الله بن مسعود. فهنا هؤلاء ربنا سبحانه قيد هؤلاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة من بعدهم ثم الأئمة الأربعة، كل هؤلاء كانوا في غاية القوة وغاية الخوف من الله والورع والتقوى والعلم والفهم والقريحة، الفكر الصحيح، كل هذا جعل هناك رسوخ لهذا الدين الذي أتى إلينا. ثم في نهاية الزمان معلوم، حديث البخاري ومسلم، إن بين هذه الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وفي رواية يبث فيها الجهل، وفي رواية ينبت فيها الجهل. حاجة عظيمة. فالأمر ليس كعهد رسول الله ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا من بعدهم ولا حتى زمن الإمام شيخ ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وهؤلاء. فالأمر في تدني، لذلك نحن أولى أن نفهم كلام ابن الإمام الشافعي حتى لا نتجرأ على التكلم في دين الله. من أجود ما يكون تقول الله أعلم. قال من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. يا خبر أبيض، أمر عظيم. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. يأتي يوم القيامة ويقول رب فلان الشيخ قال لي كذا، والشيخ تكلم بدون علم أو تكلم بهوى. نسأل الله السلام والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل. لذلك قال الشوكاني وهو يترجم لابن القيم: هذا عالم بآثار النبي والصحابة، بآثار الصحابة، طبعا النبي نعم، بآثار الصحابة والسلف، عالم بآثار السلف. وده من أجود ما يكون، لأن الأحاديث تحتاج إلى شروحات، وهذه الشروحات تجدها في الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهذه منظومة كلية يكتمل بها العالم الرباني، وهو العالم الذي يعلم، العامل بعلمه المعلم لغيره، عالم عامل معلم، هذا يدعى عظيم في ملكوت السماوات. هذا إجماع نقله ابن القيم في كتابه زاد المعاد. طيب، قال: حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. يعني الإجماع والاختلاف دي مسألة مهمة جدا، هذا أصل من أصول السنة والجماعة. أنت تتكلم في مسألة تظن أنها فيها إجماع، أن فيها إجماع، أو تظن أن ليس فيها إجماع، مصيبة. وتتكلم بما عندك من الدليل، لا، المسألة هنا كما بينت الدلالات، دلالة إضافية، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الحقيقية مراد الله ورسوله، والإضافية مراد المجتهدين، والكل يؤخذ من قوله ويرد، وغالب بل كلهم قائم في الاجتهاد على قواعد الفقه الأغلبية، والاجتهاد يؤخذ منه ويرد. فالمسألة مهمة يعني. قال: واختلافهم ولسان العرب، يبقى عارف المسألة فيها خلاف. ثم: ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول. حتى يفرق بين، ما هو المسألة لابد من الفهم، يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعرف المحكم من المتشابه، يعرف السنة من البدعة، يعرف الحق من الباطل، ويعرف العام من الخاص، والمجمل من المبين، والضعيف من الصحيح، والمطلق من المقيد، وهكذا. قال: ولا يعجل بالقول. شوف بقى سبحان ربي، بعد أن أورد كل هذا الكلام العظيم ثم بعد ذلك ولا يعجل بالقول، بعد أن يأتي بكل الشروط والأركان في التكلم في دين الله، يتريث ولا يتعجل وينظر ماذا سيقول، لأنه سيقول قال الله وقال الرسول، يجوز ولا يجوز، أمر في غاية العظمة، بل وفي غاية الخطورة. يا إخوة، الصحابة رضي الله عنهم كان يأتيهم التابعي، كما بينا في كتاب الفقير المتفقه من الخطيب البغدادي، كان يأتيه التابعي فيسأله، يقول لي اذهب إلى أخي، فيذهب إلى أخي، وهكذا دواليك حتى يصل إلى الأربعين، ثم يرجع بعد الأربعين إلى أول من سأله. أنت متخيل؟ ترى خوف الصحابة من التكلم في دين الله حاجة عظيمة، لأن التكلم في دين الله أنت تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، والذي يقول يجوز ولا يجوز الله ورسوله، فأنت تأخذ من الكتاب والسنة، فإن أخذت من الكتاب والسنة من غير فهم حللت الحرام وحرمت الحلال، نسأل الله السلام والعافية. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا كذب، هذا حلال وهذا حرام، ده كذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تمام. قلت وسيأتي الكلام على القياس، وأنا طبعا في كتاب الفقير المتفقه تكلمت على القياس وفصلت فيه القول. قال ابن خلدون في صفحة 57: فكان من أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه الأدلة، فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله، وهو في هناك أحاديث ضعيفة وصحيحة بإجماع، أما القرآن متواتر الذي ينكر مش كلمة، حرف، ينكر من حرف من القرآن ويقول هذا الحرف ليس في القرآن، هو خارج من الملة. فالقرآن يعني القرآن متواتر ومحفوظ في قلوب الناس، أنت هنا وفي مجاهل أفريقيا وفي الصين وفي اليونان وفي اليابان وفي أمريكا وفي آسيا وأوروبا، وكل هذا إذا أخطأ رجل يصلي بالناس في الحمد لله رب العالمين في المسجد يصلحون له الكلام وأنه أخطأ أو نسي أو ما شابه، حتى في التشكيل. فالقرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. فلذلك كان الصحابة لا سيما عمر بن الخطاب في عهده كان يضرب الناس على حفظ الأحاديث، أراد منهم أن يؤصلوا القرآن، لأنه القرآن هو الأصل والسنة تفسر الأصل اللي هو القرآن. وأنزلنا إليك الذكر، والذكر كل القرآن وكل مسائل الشرعية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، تمام؟ فقال هنا: فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله، فلم يبق فيه مجال للاحتمال. الاحتمال في إيه بقى؟ في الأحد، في التفاسير. قال عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وغيرهم من الصحابة: إن للقرآن وجوها، الآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، كما بينت في قوله تعالى: وثيابك فطهر. على ظاهرها تطهير الثياب وتطهير الجسم، وعلى وتحتمل، وهذا كله صحيح، طهارة المعتقد وطهارة الفكر وطهارة القلب وطهارة الدين وطهارة العمل وطهارة القول وطهارة النية، كل هذا إن للقرآن وجوها، وكل هذه متفقة. وقد يكون الآية لها احتمالات تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا على قدرة المجتهد والعالم. فقال هنا في المسألة هنا ليس فيها مجال للاحتمال، أما الاحتمال في التفسير، تمام؟ وأما السنة وما نقل إلينا منها فبالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها متعضدا بما كان عليه العمل في حياته صلى الله عليه وسلم من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع أمرا ونهيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة لفارس، للروم، لهنا، لهناك، لأمراء القرى والأمصار. وهذا رجل ينقل القرآن والسنة لهؤلاء، فكان يفعل هذا، وهذا بعد ذلك نقل إلينا من خلال الذين سمعوا القرآن، سمعوا الأحاديث من الصحابة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، تمام؟ قال: وما نقل إلينا منها فالإجماع على وجوب العمل بها بما يصح منها متعضدا. ما هو الأحاديث، هناك أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة، وأهل العلم جزاهم الله عنا كل خير صنفوا في الأحاديث الضعيفة والأحاديث الحسنة والأحاديث الكاذبة الموضوعة والأحاديث المتواترة والأحاديث يحتمل التصحيح والتضعيف، وكتبوا كتب الضعفاء والمتروكين، وكتبوا كتب الثقات، فعلم الناس، لأن الراوي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة، هناك راوي ضعيف وهناك راوي قوي وثقة، وهناك راوي ينسى وهناك راوي كذا يدلس. فكل هذا إنما يأتي من هذه المنظور، ما كانت عند الصحابة، لأنهم ما كانوا يحتاجون كل هذه الأمور التي دونت بعد ذلك. قال: وأما الإجماع فاتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم من العصمة الثابتة للأمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الآية التي استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، كتاب سنة إجماع، والحديث الذي لا خلاف فيه في البخاري ومسلم دليل الإجماع أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. والحديث الآخر: لا تجتمع أمتي على ضلال. فقال قال على إنكار مخالفهم من العصمة والثابتة للأمة. قال: وأما القياس فبإجماع الصحابة عليه كما قدمنا. قال: هذه نصوص أصول الأدلة، ونقف هنا لانتهاء الفقرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ، الذي يستهزئ يعني بالسنة بأهل السنة، هل يستهزئ؟ أيوة، استهزاء. بمن يستهزئ؟ بمن؟ يعني بأهل السنة، وهو مسلم ولكن يستهزئ بما هو الناس جهلة. قد يستهزئ وهو لا يفهم ما يفعل. والذي يفهم لك. الذي يفهم عمله. لا، هذا رجل ضال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستجتمع أمتي وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي الفرقة الناجية؟ رسول الله قال: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وتوعد الوعيد الشديد على سب الصحابة والسلف. لماذا يا إخوة؟ كما بينا الآن، ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن سمعه جبريل من الله، وجبريل ألقاه إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمع الصحابة القرآن والسنة من رسول الله، وسمع التابعون من الصحابة، والتابعون وتابع التابعين سمعوا من التابعين. فالذي يطعن في السلف وأهل السنة هو يطعن في الكتاب والسنة، لأن حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان من الصحابة، فلان النبي، ثم أبو هريرة، ثم التابعي، ثم تابع التابع، وهكذا. فننظر ما السبب في هذا فعل الروافض الموجودين في إيران وفي عمان وفي حزب الله وفي إيران وفي اسمها إيه؟ لبنان. فهؤلاء واليمن حوثيون، هؤلاء يسبون الصحابة ويتهمون عائشة رضي الله عنها وحفصة بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية. الذي يسب النبي والصحابة هؤلاء كفر. القضية هنا ننظر، عندنا الأصل الكلي في علم أصول في علم الشريعة والتوحيد: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الطعن في أزواج رسول الله ويتهمون بالزنا عياذا بالله، ده خرج من الملة، لأنه قال تعالى: الطيبات للطيبين، وقال: الخبيثات للخبيثين. فلما رجل من السلف كان أمير المؤمنين، فطعن رجل في عائشة أنها زانية، فعلم وفهم هذا الأمير أنه يطعن في رسول الله، فكيف تكون عائشة زانية ورسول الله أفضل الخلق والمرسلين؟ فأمر بإعدامه. فالقضية هنا نتكلم، يعني مثلا هناك الحوثيون وهناك في أهل إيران، منهم الذين يعلمون ومنهم الذين لا يعلمون، فلا نعمم المسألة. لابد، قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما ينفعش نقول رجل مبتدع أو ضال على طول كده أنت مبتدع أو ضال. نفهم هل فهم المسألة أم لا، يعرف السنة أم لا. أهل السنة هكذا، لا نكفر عياذا بأحد. إمام أحمد قال، إن كان إمام مالك، إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. يعني تبقى أنت شايف واحد خربان وبيزني وسارق وبيقتل وبيقول لا إله إلا الله، ما نقولش عليه كافر، استحالة. فالمسألة هنا الأمر لابد أن يضبط، ولكن طبعا عندنا منهج السنة والجماعة والأصول أن الصحابة والسلف هم الذين نقلوا الدين، فمن يطعن في هؤلاء يطعن في القرآن والسنة. وده بيحدث في من عشرات السنين، يطعن في أبي هريرة، يطعن في عبادة بن الصامت، يطعن في فلان وفلان وفلان. هذا مكر لهدم الدين. انت بتطعن في أبي هريرة، وأبو هريرة أكثر الناس حفظا لحديث رسول الله، يحفظ 5000 حديث و300 وأكثر. أبو هريرة فيه خلاص كل الأحاديث تسقط، والقرآن يفسر بالأحاديث، وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم وعلام يتفكرون. فالذي يطعن في كل صحابي هو يطعن في القرآن والسنة، وهو عياذا منافق يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم، لأنه ماكر ويريد أن يهدم هذا الدين، فيطعن في السنة ويطعن في الصحابة، وهذا معناه أنه يطعن في القرآن، كما هذا المجرم اللي اسمه إبراهيم عيسى قال تعالى هلك عني سلطانية في سورة الحاقر. سلطانية سلطانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت متخيل؟ نسأل الله السلامة. فده وضعه في كثير جدا في مصر وفي غير مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. قال صلى الله عليه وسلم قال حديث عظيم جدا في وجوب طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلابد أن نتعلم، بارك الله فيه.